الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لغة الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند آخر شيء كتبه في القياس وترجم له بخاتمة. وهذه الخاتمة أراد أن يوضح فيها منزلة القياس من الأدلة الشرعية أو من مصادر التشريع، ولأجل أن القياس هو مستند إلى الشرع ومستند إلى النصوص الشرعية، سواء كان حكم المقيس عليه قد استدل عليه بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإنه في النهاية هو من عمل يعني للمجتهد عمل في ملاحظة العلة، ملاحظة وجود العلة في الفرع ووجودها في الأصل إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها المجتهد في إجرائه للقياس، يلاحظ يثبت العلة بمسالكها، يطمئن على عدم وجود قادح من القوادح، فهو فيه عمل بشري وفيه دليل شرعي. ولذلك تكلموا في القياس هل هو من دين الله أو لا، وهل هو موضوع من موضوعات علم الأصول أو لا، وما حكمه إذا كان من الدين، هل هو فرض عين أو فرض كفاية. وأيضا ضمن الخاتمة أنواع القياس، فقال في لب الأصول الأصح أن القياس من الدين، وأنه من أصول الفقه، وحكم المقيس يقال إنه دين الله، لا قاله الله ولا نبيه. ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتاج إليه، وقال في الغاية شرح اللب خاتمة لكتاب القياس، بيّن أن هذه الخاتمة إنما هي خاتمة لكتاب القياس وليست للكتاب كله، لينبه بهذه الخاتمة على معان لم يجد لها موضعا في أثناء الكلام على القياس. أثناء الكلام على الأركان، أثناء الكلام على الشروط. فقال الأصح أن القياس من الدين، وهذا قول الأكثرين من العلماء، لأنه مأمور به، يعني مما تعبدنا الله تعالى به، وكل ما تعبدنا الله تعالى به فهو من الدين، يعني أو مأمور به، وكل مأمور به من الدين، لأن الدين ما يدان به أي يطاع، وكل مأمور يدان الله تعالى به يعني يطيع، كأنه يعد ممتثلا. طيب، هنا قال لأنه مأمور به، هذا التعليل يحتاج إلى دليل، فقال لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا مأخوذ من العبور، والعبور انتقال من جانب إلى جانب، عبر الشارع، إذا انتقل من جانب، من أحد جانبي الطريق إلى الجانب الآخر، ويقولون عبر النهر أي انتقل من شاطئ إلى الشاطئ الثاني، انتقال. والقياس اعتبار، لأنه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والآية نزلت في بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالكم على حالهم، إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل ما حل بهم. هذا قياس. إذن القياس مأمور به في القرآن، وهو من العدل الإلهي، إن الله يأمر بالعدل، لأنه إعطاء النظير حكم نظيره، وإعطاء المثيل حكم مثيله، وهذا من العدل. وقد قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسن، والقرآن قاس، فلو قيل إن القرآن هو حجة ولو بدون قياس، وحديث النبي حجة ولو لم يقص، إذن ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة من غير قياس، فلماذا تحتجون على القياس أو تستدلون على القياس بالاحتجاج بفعل الله في القرآن وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تحتاج أيضا إلى قياس، بل هي حجة في ذاتها. يقال إن الله قاس ليبين لنا طريق الاحتجاج، وقاس النبي ليسن، والدليل على استمرار هذا الأمر أنه ليس قاس شرعا على القرآن والسنة، أن الصحابة قاس، أن الصحابة قاس، حتى وهذا من أقوى الأدلة كما قال ابن الحاجب على حجية القياس، لأن بعضا من أهل العلم قال إن القياس كان خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم احتمال تنزل الوحي، ولكن يعني كان يقيس لأن الوحي لم يكتمل بعد، فلما اكتمل الوحي ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم نعد بحاجة إلى القياس، وكأنهم يقولون إن هذه الآية نسخت مشريعية القياس، فيقال لهم لو كانت الآية نسخت لمشريعية القياس ما قاس الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك، لأنه لا يجوز لا لنا ولا لهم العمل بالمنسوخ، لكنهم قاسوا بعد ذلك وأجمعت الأمة على العمل بالقياس وقاست قبل أن ينكر المنكرون. فالإنكار إنكار القياس أو إنكار حجية القياس إنما أتى بعد سبق إجماع، وإنما تذكر حججهم ليرد عليها وليحذر منها وينبه على أنها أقوال ضعيف، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن هذا تعليل وتدليل للتعليل على أن القياس مأمور به، وكل مأمور به فهو من دين الله، إذن القياس من دين الله. فقيل ليس منه، يعني ليس من دين الله، وهذا القول هو قول أبي الهذيل بن العلاف من المعتزلة، وقيل ليس منهم لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر، والقياس ليس كذلك، يعني ليس ثابتا ولا مستقرا، يعني لم يجتمع فيه الأمران الثبوت والاستمرار، والقياس ليس كذلك لأنه قد لا يحتاج إليه، يعني قد اكتفى بالكتاب والسنة عن القياس فلا يحتاج إلى القياس، إذن هو ليس ثابتا ولا مستمرا. وقيل منهم يعني من الدين إن تعين، يعني القياس من الدين إن تعين العمل بالقياس بأن لم يوجد نص فيكون القياس متعينا فيكون من الدين. وقيل منه إن تعين لأن لم يكن للمسألة دليل غيره، يعني فلو كان هناك مسألة وهذه المسألة عليها دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل القياس، فالقياس غير متعين، يعني غير متعين لأن لم يوجد لأن لم يكن للمسألة دليل غيره، بخلاف ما إذا لم يتعين للاستدلال، يعني لعدم الحاجة إليه، فلا يكون من الدين حينئذ إذا لم يتعين ولم يحتد إليه فلا يكون من الدين. طيب هذا في الكلام على كون القياس من الدين أو ليس من الدين. قال والأصح أنه أي القياس أي القياس من أصول الفقه، يعني من موضوع أصول الفقه، لأنه دليل إجمالي، وموضوع الأصول الأدلة الإجمالية من الكتاب السنة الإجماع والقياس. والأصح أنه يعني من الدين ومن أصول الفقه كما عرف من حده. من حد أصول الفقه بأنه إيه؟ بأنه الأدلة الفقه الإجمالية التي ينبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة. فإذا كان أصول الفقه والأدلة الإجمالية فالقياس دليل إجمالي كما عرف من إيه من حده. طبعا معنى القياس هنا القواعد الباحثة عن القواعد الباحثة عن القياس الحاكمة له. وقيل ليس منه يعني قيل، وهذا التعبير دليل على أو بيان لضعف القول، بيان لضعف القول. قيل القياس ليس من أصول الفقه، يعني من الدين ولكنه ليس من أصول الفقه، وهذا قول إمام الحرمين، لأن الدليل عنده يطلق على المقطوع به، والقياس لا يفيد إلا الظن. لأنه قال ليس من أصول الفقه، إنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه، يعني يتوقف الفقه على إثبات حجية القياس، فلذا بين في كتب الأصول. قال المتوقف حجي عليها حجية الفقه على بيانه، المتوقف عليها الفقه على بيانه، على بيان القياس. والجواب أن القياس منهما هو قطعي أيضا، فحتى على كلام إمام الحرمين القطعي منه هو من أصول الفقه، وعلى قول غيره القطعي والظني من أصول الفقه، إذ لا فرق في العمل بين القطعي والظني. وهو وإن كان بعضه ظنيا إلا أنه يجب العمل به قطعا، لأنه يجب العمل به قطعا. قال وحكم المقيس لو من كان إذا لم على من يقول أنه ليس من أصول فقه فهو من أي سنة؟ إذا كان القياس على القين هذا، المهم أنه هو الأول أنه ليس من أصول الفقه على على على القين، أنه ليس من أصول الفقه، وإنما يذكر في كتبه لتوقف الفقه على على بيانه. هو القدر المحتاج إليه في الأصول ماذا؟ على كلام الإمام الحرمين مثلا خبر الواحد عندهم ليس من أصول الفقه، كلام كل الكلام اللي بتقروه في خبر الواحد وتعرف خبر الواحد وهل يفيد الظن أو القطع وشروط العمل بخبر الواحد، كل المهم القدر المطلوب في الأصول هو أنه يجب العمل بخبر الواحد قطعا. أما قضية خبر الآحاد من حيث ماهيته ومن حيث كونه يفيد القطع أو الظن ومن حيث أقسامه فليس من أصول الفقه عنده، لأن الأصول عنده القطعيات، فكل ما عدا القطعيات فروع، كل ما عدا القطعيات فروع، كل ما دخل في دائرة الظن هو فرع. طبعا فرق حتى يعني لا يتشعب بنا الكلام ونخرج عن المقصود، فرق بين إفادة الظن ووجوب العمل، أو إفادة القطع ووجوب العمل. فالشيء قد يفيد الظن لكنه يجب العمل به قطعا. يعني لو أن إنسان قدم له طعام وشك في كونه ليس ظنه، شك في كونه مسموما، يأكل؟ طيب ماذا يفعل؟ يجب عليه قطعا قطعا الترك. شك في وجود حريق في المكان، شك، يجب عليه قطعا قطعا الدليل القاطع يأمره أن يجري. فالدلالة على الظن شيء، ووجوب العمل بمقتضاه شيء آخر. أنت لا تضمن خروج الثمر، ولكن يجب قطعا أن تزرع، وهكذا وأمور. لكن بعض الناس يمزج بين الأمرين، يقول لك إن خبر الأحد يفيد الظن، لا يخالفني أحد في إن خبر الأحد يفيد الظن. طب يعني إيه؟ يعني إحنا لا نثق كل الثقة أنه قاله. هذا الظن ظن عقلي، بمعنى يعني هو يجب العمل به قطعا شرعا، لكن الظن ظن عقلي بمعنى أنه يحتمل أن يكون الراوي قد استبدل لفظة بلفظة، أو اختصر الحديث، أو وهم في شيء، أو جمع بين حديثين في حديث، أو ذكر جزءا من، يعني هذا احتمال عقلي، احتمال عقلي نابع من قضية قطعية إن الرواة ليسوا معصومين وليسوا مبرئين من النسيان، أو قضية الضبط ليست مستمرة في حياة الإنسان في كل لحظة. قد يسهل الإنسان، فهذا احتمال عقلي، لكنه هو من حيث العمل هو في رتبة العدم، في رتبة العدم، لأنك أمام أمور. أنت ظننت أن النبي قال الحديث على وفق الكلام، على أن خبر الحديث في الظن، يعني إذن الطرف الثاني وهو الوهم أن النبي لم يقله، لن تستطيع أن تعمل بهما معا، لأن مقتضى أن تعمل بالحديث وأن لا تعمل بالحديث، ولا أن تترك العمل بهما معا بمقتضى الظن ومقتضى الوهم، ولا أن تعمل بالوهم وتضع الظن. فتعين الظن العمل بالظن قطعا، لأن لا يوجد خيار إلا العمل في الاحتمالات العقلية الأربعة، لا يوجد إلا العمل. فمن هنا نؤكد أن حصول الظن شيء، ووجوب العمل بمقتضى الظن شيء آخر. وجوب العمل بمقتضى الظن شيء آخر. متى لازم يعني؟ هذه مسألة ودي مسألة. أنت تظن أن الطعام مسموم، لكن أتعمل بمقتضى الظن ولا تعمل ولا تقول أنا حينما أستوثق؟ لا، يدخل دليل آخر كمسألة أخرى تقول يجب عليك أن تعمل بمقتضى الظن. حينما يشكون يعملون بالوهم في كثير من أمور الحياة، حينما يصلون إلى احتمال ضعيف أن الطائرة ممكن تتعطل في الجو، أو أن الإطارات يمكن أن لا تنزل أثناء الهبوط، يأمرون بالإخلاء؟ لا لا. ليه؟ هذا لأن سيترتب على ذلك أمر، وهو إهدار السنن، ترك السنة. وترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها بقاء القرآن بنفسك، بقاء القرآن يعني كأنك تترك المظنون وتجري وراء أوهام الشراح وأوهام الناس في تفسير المعاني، فأنك تبع الموثوق أو الذي في قوة الموثوق إلى غير الموثوق. هذا خلل كبير جدا في التفكير، خلل في التفكير. شيخ مسألة أن القياس من الدين مع قوله في أول الباب أن القياس حجة في الشرعيات، ما الفرق بين المسألتين؟ خلاص تكون حجة في الشرعيات فهو من الدين، ليس تكرار هذا ما سبق. لا ليس تكرار، هو يؤكد على ما يعني أن المسألة فيها خلاف، والخلاف أكثر الخلاف عند المعتزلة، لأن المعتزلة بعضهم قال ليس من الدين، وبعضهم قال من الدين، وبعضهم قال من الدين إن كان في إن تعين، وليس من الدين إن لم يتعين، فكأنه هنا يخصص الكلام ليرد به على المعتزلة. ولذلك أنا نصيت على القائل، مع أنني أترك في كثير من الأحيان التنصيص على القائل إذا قال وقيلة، نصيت على القائل هنا قلت قال القول الثاني أبو الهزيل بن العلاق، والقول الثالث هو القول الجبائي، ونصيت على على على القائل لأنبه أنه اعتنى بالمسألة ليرد به على المعتزلة أو على بعض المعتزلة. قال وحكم المقيس يقال فيه إنه دين الله وشرع، يعني نتيجة القياس، ثمرة القياس، هذا هو حكم المقيس، حكم الفرع. قال إنه دين الله وشرعوه، كذا قال ابن السمعان، ابن السمعان يقول هذا. ثم قال لا يقال فيه قاله الله ولا نبيه، لأن قاله الله قال نبيه هذا نقل نص. طب هل القياس نص؟ القياس ليس نصا، القياس يعتمد النص، يعتمد النص الذي هو دليل حكم المقيس عليه، يعتمده ويعدي هذا الحكم إلى فرع آخر فللاستنباط له. ومن هنا لا يقال قاله الله ولا نبيه، قال لأنه مستنبط لا منصوص، وقولي ولا نبيه من زيادته. نعم يعني هو للإيضاح، للإيضاح، إلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حكاية عن قول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا شرع رسول الله فبحكم الله شرع صلى الله عليه وسلم. ثم القياس فرض كفاية، القياس فرض كفاية، المعنى التهيؤ للقياس فرض كفاية، تهيئ للقياس فرض كفاية، وإجراؤه على المجتهدين، يعني حيث لم تحدث حادثة وتعدد المجتهدون، وقال على المجتهدين، لماذا لم يقل على المجتهد فرض كفاية على المجتهد؟ لماذا؟ قال لأنه لا يتصور فرض الكفاية إلا عند وجود متعدد، لأنه لو انفرد واحد صار فرض عين عليه، يعني لو لم يوجد إلا مجتهد واحد صار فرض عين. متى يقال فرض كفاية؟ إذا كان المخاطب أكثر من واحد، فيقال فرض كفاية. صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن لو لم يوجد إلا واحد هو فرض عين. ولذلك قال هنا على المجتهدين، ويتعين يعني ويكون فرض عين أو يصير فرض عين، أي حتى قال أي يصير فرض عين على مجتهد احتاج إليه لأن لم يجد غيره في واقع، يعني يصير فرض عين على ذلك المجتهد الذي احتاج إلى القياس، طيب يعني التكملة يعني ويكون القياس مندوبا إذا لم يحتج إليه في الحال لكن تتوقع الحاجة إليه يصير مندوبا كالاجتهاد كالذي قالوه في الاجتهاد لأن القياس هو فرد من أفراد الاجتهاد نوع منه هذا الله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم